الراديو 90-90 هواها مصر. أحمد عمار بيقول نتمنى أن يكون لحضرتك صفحة للتواصل على الفيسبوك ونقابل حضرتك في ندوات ونستفيد من خبراتك الطويلة وفلسفتك في الحياة. إن شاء الله أنا ناوي أعمل كده فعلا. أنا ما عنديش صفحة على الفيسبوك ولا حساب على تويتر ولا على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وليها تحفظات كتير عليها مش وقت الكلام عنها دلوقتي، إنما نتيجة إن أكتر من حد بينتحل اسمي ويعمل صفحة باسمي وهذا غير صحيح، فأنا ناوي أعمل صفحة رسمية إن شاء الله.